شخص موهوب شاركني في أول حفلة، يمكن تذكرتوه الحين، محمد السالم. تفضل. السلام عليكم. قبل لا ننشد مع بعض، ودنا تسمعنا شيء مثل ما شنفت أسمعنا في يا أم المشاكل السماء. دعوني أناجي مولا جليلا، إذا الليل أرخى علي السدولا. دعوني أناجي مولا جليلا، إذا الليل أرخى علي السدولا. نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبول.